به ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب الإعلال أو الإبدال، وقد أوشك على الانتهاء. قال ابن مالك رحمه الله: وصحح المفعول من نحو عدا وأعلن إن لم تتحرى الأجودا. نعم، معي؟ وأعلن وصحح المفعول من نحو عدا وأعلن إن لم تتحرى الأجودا. نعم، ماذا يقصد؟ في الأبيات السابقة على هذا البيت تكلمنا على صياغة اسم المفعول من الأجوف، كقال وباع، فيقال في قال مقول وفي باع مبيع، وتصحيح اليائي كثير عند تميم فيقال مبيع ومبيوع، وأما تصحيح الواوي فشاذ، ومنه قولهم ثوب مصوون. طيب، هناك أيضا صياغة اسم المفعول من الفعل الناقص كدعا وجرى، اسم المفعول من الفعل الناقص كدعا وجرى، يقال دعا واسم المفعول مدعو، وجرى واسم المفعول يقال مجري. أنتم معي يا إخوان؟ فما الحكم؟ انتبه معي، ماذا حدث من هذا أو من إعلان؟ انتبه. طبعا طريقة صياغة اسم المفعول هي كما ذكرنا، اسم المفعول من الناقص الثلاثي ناتب المضارع، دعا يدعو، جرى يجري، نحذف حرف المضارعة ونضع ميما مفتوحة ونشدد الحرف الأخير فيقال دعا يدعو فهو مدعو، وجرى يجري فهو مجري إليه، وهدى يهدي فهو مهدي. لن نتكلم على الصياغة، نحن سنتكلم على الإعلان، هل يحدث إعلان أم يجب التصحيح أم ماذا يجب؟ انتبه، الفعل الناقص الثلاثي قد يكون كدعا وقد يكون كهدى، قد يكون كدعا وقد يكون كهدى، تقول معي؟ فمن دعا يقال مدعو، ومن هذا يقال مهدي، من دعا يقال مدعو، ومن هذا يقال ماذا؟ يقال مهدي. هنا في دعا يدعو الأصل مدعو، الأصل مدعو، مدعو بواو، هي واو زائدة وواو هي لا، أليس كذلك؟ وهذا على وزن مفعول، انظر، هذه الواو هي الواو الزائدة وهذه الواو هي الأصل. طيب، أضغمت الواو وفقيل مدعو، هذا في إعلان، هذا تصحيح، أنتم معي؟ ويقال عدا يعدو فهو أيضا معدو إليه، عدا إلى الهدف أو عدا بمعنى جرى، عدا يعدو، يعدو أي يجري، فهو أيضا ألف وسطها واو كمدعو كدعا فيقال معدو. فقال إذا كان الناقص، إذا كانت لام الناقص واوا، انتبه معي، إذا كانت لام الناقص واوا وجب، فالتصحيح هو القياس، وأما الإعلان فقط. ورد معدي، ورد معدي، أنتم معي، بقلب واو مفعول يا، هكذا معدوي بقلب واو مفعول يا، طبعا ناخذها واو، هذا الإعلان، الواو الأصل التصحيح، مدعو معدو الاصل التصحيح الا قلب. فقال ابو الواو يا، فاجتمعت واو ويا والاولى ساكنه، فقال ابو الواو الاولى واو مفعول يا واضم يا في، فاصبح وجعلوا الضمه كسره فاصبح ماذا هنا اصل الضمه، فجعلوا الضمه كسره فاصبح معدي. انتم معي؟ فاذا كانت اللام واو من الناقص فالاصل التصحيح ان كنت تريد الاجود، واما ان كنت تريد غير الاجود فاعد. فالاجود مدعو ومعدو، وغير الاجود ان تقول معدي كما قال ومدعي كما قال. لذلك قال رحمه الله: وصحح المفعول من نحو على. صحح المفعول من نحو ماذا؟ ماذا يقصد بعلى؟ يقصد الناقص الذي لامه واو. تمام؟ ثم قال: واعلم ان لم تتحرى الاجود. يعني اذا لم ترد الاحسن فاعل. يفهم ان الاعلال ليس بحسب. الاعلال هذا قليل شاذ. واما الاجود فهو ماذا؟ الاجود هو التصحيح. لذلك قال: وصحح المفعول من نحو على، واعلم ان لم تتحرى الاجود. التحري اي التدقيق. يعني ان لم ترد الاجود فاعل. يفهم ان الاعلال هذا قليل وشاذ. طيب هذا في الياء. هذا في ماذا؟ في ياء. في عفوا في الواو. أين؟ هذه ليست شدة، هذه تنوين. تمام؟ فانتبه. إذا المثال الناقص الواوي التصحيح هو الأصل والأحسن، وأما الإعلان فهو غير جيد. تمام؟ طيب إذا كان يائيا، إذا كان الناقص يائيا كهذا وجرى، قالوا له حالتان. أو قالوا اليائي يجب، أو الغالب عفوا الغالب فيه الإعلان، إلا عفوا الغالب الإعلان نعم. نعم، لكن أرى القليل فقط. هل يوجد شذوذ؟ لا، ليس الغالب بل الواجب. نعم، ليس هناك شذوذ. يعني الشذوذ طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتب. قالوا اليائي الواجب فيه الإعلام. اليائي الواجب فيه ماذا؟ الواجب الإعلال. فهذا يهدي وقال ماذا؟ مهدي. الأصل مهدوي هكذا. الأصل هذه هو مفعول، مفعول مهدوي. فاجتمعت واو ياء والأولى ساكنة كما عرفنا قوله، فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في ياء، فيقال مهدي هكذا. طيب هذا اليائي لم يذكره، هذا اليائي لم يذكره. هو لم يذكره لأنه ربما يعني من باب أنه ذكر قبل ذلك، يعني كأنه ذكر أصلا. مهدي كما قلنا أصلا مهدوي، مهدوي. وقاعدة اجتماع الواو والياء هذه قد سبقت في مواضع، ليس في موضع بل في مواضع. أنتم معي؟ فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في. طيب نعود إلى الواو، نعود إلى الناقص الواو. نحن قلنا الآن اليائي يجب إعلانه، والواوي الأجود تصحيحه، والإعلان ماذا؟ قليل. قالوا بشرط الواوي الأجود تصحيحه والإعلان قليل. كما رأينا الآن الأجود مدعو ومعدو، وأما مدعي ومعدي فهذا قليل. جميل. لكن قالوا بشرط ألا يكون على فعل، كرضي فهذا يعلم، والتصحيح قليل. انت بتنظر الى الفعل راضي. راضي على وزن فعل وهو ناقص، وهذه الياء هي في الاصل و، اصله راضي و، وتذكرون من مواضع قلب الواو يعني اذا تطرفت في فعل وقبلها كسر راضي و، فقالوا راضية كمثل قاوية اصلها قاوي و، لانه من القوة، قوة بواوين قاوي و، فقلبت الواو المتطرفة بكسر ما قبلها ياء، فراضي هو ناقص واو، هو كدعا لكن فقط دعا أعل بالالف، وراضي أعل بماذا؟ بالياء، لكن هو من نفس الباب، اقصد هو ناقص واوي. نحن قلنا الان الناقص الواوي الاجود التصحيح، فهل في راضي الاجود مرضو؟ هذا هو التصحيح، اليس كذلك؟ التصحيح في راضية أن تبقى الواو أن يقال مرضو، فهل هذا الأجود؟ لا، قالوا الأجود في الناقص الواوي التصحيح والإعلان قليل بشرط ألا يكون على فعل، فإن كان على فعل انقلب الأمر، الإعلان هو الأجود التصحيح وماذا؟ هو القليل. ففي راضية الأجود الإعلان مرضي، مرضي أين الواو؟ قلبت. أنتم معي يا إخواني؟ آه. ويقل التصحيح مرضو، يقل التصحيح ماذا؟ إذا الناقص اليائي يجب إعلانه، الناقص اليائي كهذا وجرى يجب إعلانه، مجري ومهدي. وأما الناقص الواوي فإن كان على غير فعل فالأجود التصحيح والإعلان قريب، وإن كان على فعل فالأجود الإعلان والتصحيح قريب. واضح؟ فقال وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل إن لم تتحرى الأجود. قال ابن عقيل إذا بني مفعول من فعل معتل اللام يقصد الناقص فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو، فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله، الناقص اليائي كما قلنا يجب إعلاله، وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلم نحو مرمي، والأصل مرموي هكذا مفعول مرموي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. قال وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم، ألم نقل هذه القاعدة الاجتماع الأولى مرت كثير. قال وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح، لكن بشرط إن لم يكن، إن لم يكن الفعل على فعل نحو معدو من عدا، ولهذا قال المصنف من نحو عدا، ومنهم من يعل فيقول معدي هذا إن لم تتحرى الأجودة. قال فإن كان الواوي على فعل فالصحيح الإعلان، الصحيح يعني الأقيس والأحسن الإعلان نحو مرضي من رضي، قال تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية، والتصحيح قليل نحو مرضو أو نحو مرضو. واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك كذاك ذو وجهين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعل. انتبه. قال كذاك ذو وجهين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعل. هو أتى به هنا كذاك ذا ها؟ يفعل به على نصوب هنا لماذا؟ كذا كذا وجهين. تقصد لماذا جاء على تقدير كذاك صحح ذا وجهين او لحظه كذا كذا ممكن هذا يعني بالنصب. هذا حال مقدم، عفوا هذا حال مقدم، يعني الاصل كذاك جاء الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعني ذا وجهين، فارح كما كنا سنبين في الشرح الآن. نعم، ماذا يقصد؟ انتبه معي، عندنا جمع أو مفرد على وزن فعول، عندنا جمع أو مفرد على وزن ماذا؟ وهو معتل اللام وهو معتل ماذا؟ معتل الله. فانتبه. قالوا إذا كان الجمع أو المفرد على فعول وهو معتل الله جاز التصحيح والإعلان. إذا كان عندنا جمع أو مفرد على وزن فعول وكان معتل اللام، الجمع معتل اللام أو المفرد معتل ماذا، جاز الوجهان التصحيح والإعلان. وعفى معتل اللام بالواو، معتل اللام بماذا؟ بالواو، ذكر هنا بالواو. نعم، لابد أن يكون بالواو. انتبه معي، مثال الجمع، نحن عندنا جمع أو مفرد على وزن فعول وهو معتل اللام بالواو تحديدا. مثال الجمع قالوا كلمة عصا ورد فيها عصي عصي وعصوب، انتم معي؟ كلمة عصا ورد فيها عصي وعصوب. كلمة عصوب الأصل هكذا، عصوب عصوب عصوب على وزن ماذا؟ فعول، على وزن ماذا؟ فعول، انتم معي؟ فإما التصحيح تبقى الواو والواو وتدخل فقط عصوب الوجهان جائزان التصحيح والإعلان. فقالوا إما عصوب بإضغام الواو في الواو، وإما قالوا قلبت الواو الثانية ياء، قلبت الواو الثانية ياء لاستثقال الجمع بين الواو والواو، فاجتمعت واو وياء فقلبت الواو أيضا ماذا؟ قاعدة التي سبقت بنا كثيرا، اجتمعت واو وياء فقلبت الواو ياء وضمت ياء في ماذا؟ فاحتيج إلى كسر ماذا؟ إلى كسر الصاد فأصبح ماذا؟ عصي. واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال إذا كان الجمع أو المفرد على وزن فعول وكان معتل اللام جاز التصحيح والإعلان. فقال ورد في عصا عصي وعصو كلاهما، عصو تصحيح وعصي إعلان. واضح هذا الكلام؟ وورد كذلك في كلمة أب أبو وأبي، كلمة أب أصلها أبون أبون بواو لكن حذفت، فورد في الجمع أبي بالإعلان وأبو بالتصحيح. أنتم معي يا إخوان؟ كذلك قالوا في المفرد، كذلك قالوا إذا جاء المفرد على وزن فعول جاز التصحيح والإعلان كالمصدر من الفعل على علوة ودنا دنوة، علو ودنو، علو أصله علو علو علو، فالتصحيح بالإضغام فقط علو، أضغمنا الواو في الواو بدون إعلان علو، ولكن الإعلان قالوا استذكر الجمع بين الواو والواو فقلبت الثانية ياء، ثم قلبت الواو ياء فأضغمت الواو في الواو وكسر ما قبلها فقيل علي. فإذا كلمة علو يجوز علو ويجوز علي، لكن نحن قلنا الوجهان جائزان في الجمع والمفرد التصحيح والإعلان. قالوا في الجمع، في الجمع الإعلان أجود، في الجمع عصي أجود من عصو، أنتم معي؟ وفي المفرد التصحيح أجود، في الجمع الإعلان أجود علو عصي أجود من عصو، وفي المفرد التصحيح أجود علو أجود من علي. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لا مجمع أو فرد، يعني يعني كذلك جاء الفعول، أي جاءت الكلمة على وزن فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد، أي من الواوي الذي لامه من واوي اللام الذي هو جمع أو مفرد ذا وجهين، أي جاء الفعول من الجمع أو المفرد الذي لامه واو ذا ماذا؟ فذا هنا حال، والوجهان هما التصحيح والإعلان. عبارة ابن مالك رحمه الله توهم أن الأمرين سواء في المفرد والجمع، لكن قالوا الأمر في تفصيل، الإعلان في الجمع أجود والتصحيح قليل، والتصحيح في المفرد أجود والإعلان ماذا؟ والإعلان قليل. لذلك أنت تستثير كلمة عصي، عصي، وأما عصو ففيها ثقل، وفي المفرد علو سهل، وفي الجمع علي، وفي الإعلان علي فيه ثقل. قال ابن عقيل: إذا بني اسم، إذا بني اسم على فعول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ أيمن. نكمل. قال رحمه الله: انتبه، إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان، التصحيح والإعلان، نحو عصي ودلي. انتبه، عصى عصي ودلو بالواو أيضا دلي أو دلي. طبعا هنا كلمة نحوي، نحو مضاف والتي بعدها مضاف إليه. قال: في جمع عصى ودلو، وأبو ونجو جمع أب ونجو. فانتبه، عندنا إعلان عصي دلي، وعندنا تصحيح أبو نجو، كلاهما ورد، كلاهما ورد، فورد عصي ودلي في جمع عصى ودل، وورد أبو ونجو في جمع أب ونجو. طبعا هو مثل بالكلمة الواحدة لوجه واحد، قال عصي في الإعلان. طيب هل يجوز أن نقول عصو إن أردنا التصحيح؟ هو لم يذكر ذلك، لكن الظاهر أنه يجوز. انتبه، ابن مالك قال: جاء ذا وجهين، أي جاء الفعول من المفرد أو الجمع معتل اللام، جاء بوجهين. فقوله بوجهين يعني يمكن أن نقول بعض الكلمات اشتهر فيها الياء أو الإعلان، عصي. طب لو قلنا عصو هل هناك مانع بحسب كلام ابن مالك؟ لا مانع. بعض الكلمات ورد فيها التصحيح كما قال أبو ونجو، طب لو قلنا أبي ونجي هل فيه مانع؟ ليس هناك مانع بحسب الظاهر من كلام من؟ من كلام ابن مالك، حيث قال جل وجهه أو ذا وجهه. قال ابن عقيل: والإعلال أجود من التصحيح في الجمع. في الجمع الإعلال أجود، وإن كان مفردا جاز فيه وجهان، الإعلال والتصحيح، والتصحيح أجود العكس، نحو على علوا وعتى عتوا. قال: ويقل الإعلال نحو قسى قسيا، أي قسوة. واضح يا إخوان؟ هو أنت فهمت قصدي؟ هو بعض الكلمات جاءت على التصحيح وبعضها جاءت على، وهو لم يقلب، لم يعكس، لم يقل في عصي عصو، ولم يقل في أبو أبي. أنتم معي؟ لكن نحن نقول بحسب ظاهر عبارة ابن مالك كذاك ذا وجهين جل فعول، بحسب هذا الظاهر يجوز الوجهان، حتى وإن لم يعني وإن لم يمثل له. هو لم يقل قسيا وقسوا، ولم يقل علوا وعليا، ولم يقل مثلا عتوا وعتيا، على فرض أنه لم يقل، هو طبعا لم يقل، لا بأس كما قال ابن مالك جاء الوجهان، فلا بأس أن نقول علوا على علوا وعلى عليا، لكن اعلم أن علوا أجود من ها من عليا وهكذا، من علي وهكذا. حتى ولو جاءت القرآن يعني المفرد، لا الذي جاء في القرآن جاء على الفصيح، لكن جاء في القرآن إعلان كيف؟ لا أجواب لا الآية ولقد بلغت من الكبر عتيا، لا ليس هذا من العتو. لا تدخل لا ليس هذا عتى عتوة، هذا معنى تكبر وتجبر، أنت معي؟ العتو التجبر، وأما العتي فأظن أنه من الياء أصلا، لا يعني ليس من الواو، يعني ليست اللام واو. الشيخ عمر علق هنا فذكر كلام، قال أن الشيخ في منظومة الكافية قال وعلى في الإعلال في الجمع وفي مفرد التصحيح، في مفرد التصحيح الأولى موقوف. طيب لا بأس، هذا يعني يخصص هذا الكلام. هو هنا نحن قلنا في هنا في الـ في الـ في الألفية لم يميز الأمر على إطلاق، يجوز الوجهان في الجمع والمفرد، لكن كما قرأت الآن في الشافية قال رجح في كذا كذا ورجح في المفرد كذا، فهذا لا بأس، هذا هو يعني الأحسن والأول. تمام. فالظاهر يا أخ مهدي أن كلمة، لكن أنا قرأت يعني هو عندما علق الآية هو قال أصله عتو، عتو والواو ساكن و أين؟ عندك هذا؟ هذا في الدرج السري. في رواية تقول عتي ورواية تقول عتو. يعني هو في وقد بلغت من الكبر عتيا بالياء، قال أصله عتوا بالواو؟ مثل قعود وجلوس، الوزن فعول يعني. طيب ربما يكون يعني كما قلنا قبل قليل، ليس معنى أن الكلمة شاذة أنها قبيحة، يعني ليس معنى أن الكلمة شاذة أن هذا قبيح. مر بنا مثلا ها هو الشيخ جورج هاني قد يقول أنها قد تكون قبيحة في سياق. نعم، وهذا أيضا وجه، أيضا هذا سبيل أيضا، لكن أنا أقصد يعني مثلا في الصرف يقولون في وزن فعل، المكسور العين القياس يفعل، وأما يفعل فقد فشاذ، وقد جاء الوجهان في حسبة، فيوجد حسبة يحسب وحسبة يحسب، فجاء القياس وجاء الشذوذ، فليس معنى يحسب أن هذا شاذ، يعني أن هذا قبيح، ليس معنى أن يحسب شاذ أنه قبيح، أنتم معي؟ بل أحيانا لا يأتي إلا الشاذ، يعني لا يكون للكلمة إلا وجه، وهذا الوجه شاذ، يقولون شاذ، كالفعل ورث يرث، ورث على وزن فاعل، لم يأتي إلا بيفعل يرث، والأصل يورث، فهذا لم يرث فيه إلا الشذوذ، لم يرث فيه قياس أصلا، لم يرد يورث، فهل نقول إن هذا شاذ بمعنى قبيح؟ طب وماذا نستعمل؟ لا يوجد أصلا إلا الشذوذ، أنتم معي يا إخواني؟ فربما من هذا الباب، ليس معنى أن الكلمة شاذة أنها قبيحة، بل هذا فقط يدل على أنها يعني خرجت عن وجه ربما هو الغالب مثلا، فقلت في الاستعمال. ونحن لو تذكرون قسمنا الشاذ ثلاثة أقسام، هناك شاذ قياسا واستعمالا، هذا قبيح لا شك، وأما الشاذ قياسا لا استعمالا أو استعمالا لا قياسا فهذا ليس فيه قبح، بل هذا حسن وفصيح ويستعمل ولا بأس. قال بعد ذلك وشاع نحو نيا في نوا ونحو نيام شذوذ، عفوا وشاع نحو نيا في نومي ونحو نيام شذوذه نمي. نعم، ماذا يقصد؟ انتبه معي، لو شئتم تصوروا فصوروا هذا حتى نحن. طيب يا إخواني سننتهي من الإعلان اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. والله أنا لا أريد اليوم، أنا أريد من أمس يعني. ما هم صوروا وسيأخذ منهم إن شاء الله. خلاص بقي يعني يوم أو يومان على الأكثر إن شاء الله. الإضغام يعني يحتاج يومين أو ممكن لو اجتهدنا ننتهي في يوم. لو اجتهدنا. نعم لماذا ليت يعني إن شاء الله لعله. هو ثلاث ورقات. قائمة هذه الكتب يعني التي إن شاء الله. نعم. انتبهوا عندنا قد يأتي الجمع على وزن فعل وهو معتل العين بالواو. قد يأتي جمع على وزن فعل فعل وهو معتل العين بالواو. كمثل صام الفعل صام. يوجد صوا من الفعل صام طبعا هي جمع صائم. صوا وقائم بدل صائم وقائم قوة. فقالوا إذا كان الجمع على فعل وكان معتل العين بالواو جاز التصحيف والإعلال. جاز التصحيف و فلك أن تقول صوا وصيم بقلب الواوية، ولك أن تقول قوة وقيم، ولك أن تقول نوم ونيم. فقالوا إذا كان الجمع على فعل وكان معتل العين بالواو جاز تصحيحه صوم قوة نوم. هذا هو التصحيح الواو تبقى. وجاز الإعلان بقلب الواو يا صيم نيم قيم. قالوا لكن بشرط جاز التصحيح والإعلان بشرط ألا يكون قبل آخره ألف. بشرط ألا يكون قبل آخر الجمع ألف يعني ألا يكون على فعال. بشرط ألا يكون على وزن فعال وإلا وجب التصحيح. إن كان على وزن فعال وجب التصحيح فيقال صوام ونوام وقوام. والإعلال شاذ فقد ورد نيام. إن كان بعد العين إن كان قبل الآخر ألف يعني كان على فعال وجب التصحيح صوام قوام نوام. والإعلال شاذ فقد ورد نيام بقلب الواو ماذا؟ ياء. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا قوله رحمه الله. وشاع نحو نيام في نوام ونحو نيام شذ وشاع نحو نيام في نوام ونحو نيام شذوذه نمي. شاع في شاع نحو نيام في نوام أي التصحيح شائع والإعلال شائع. هذا في فعل. لكن قال ونحو نيام شذوذه نمي إن كان بعد قبل الآخر ألف فكان على وزن فعال فشذوذه معروف. نمي بمعنى يعني إما بمعنى علم أو عرف أو نسب كما ورد نيام. وهذا هو المثال نيام. يعني الخلاصة إذا كان الجمع على فعل وكان معتل العين بالواو جاز التصحيح والإعلال ما لم يكن قبل آخر ألف وإلا وجب التصحيح والإعلال شاذ. قال ابن عقيل إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوا وصيا وفي جمع نائم نوم ونيا. فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام. ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهى إعلال القلب، عفوا الإعلال، بهذا انتهى الإعلال، لا يبقى إلا الإبدال بالتعريف الذي بيناه في البداية، وهو أن الإبدال تغيير بين غير حروف العلة، وأما الإعلال فهو تغيير بين حروف ماذا؟ العلة ومعها الهمزة. أنتم معي؟ الإعلال له ثلاث، الإبدال انتبه له ثلاث قواعد فقط، الإبدال له ثلاث قواعد وكلها تتعلق بوزن افتعل، بوزن ماذا؟ افتعل. القاعدة الأولى انتبه، إذا كانت الكلمة على وزن افتعل وكانت الفاء واوا أو ياء، قلبت الواو أو الياء تاء وأضغمت التاء في تاء افتعل، كمثل اتصل أصله إو تصل، فقلبت الواو ياء تاء وأضغمت التاء في ماذا؟ في التاء، فأصبح اتصل. فقالوا إذا كانت الكلمة على وزن افتعل وكانت الفاء واوا، كمثل اتصل الذي أصله إو تصل، أو ياء كمثل اتسر الذي أصله أي تسر، إذا كانت الكلمة على وزن افتعل وكانت الفاء واوا أو ياء، قلبت هذه الفاء أي الواو أو الياء تاء وأضغمت في تاء ماذا؟ افتعل، فأصبح اتصل واتسر. قال في ذلك رحمه الله: ذلين فاتا في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو ابتكلا. ماذا؟ مرة أخرى قال: ذلين فاتا في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو ابتكلا. وشذ ذي الهمز مباشرة؟ ذلين فاتا في افتعال، هكذا فاتا في افتعال. نعم. قال رحمه الله: ذلين فاتا في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو ابتكلا. انتبه، هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. ذلين يقصد حرف اللين وهو الواو أو الياء، فا تا في افتعال أبدلا، أي ذلين إذا كان فاء أبدل تاء في افتعال. ذلين إذا كان فاء كمثل اتصل إو اتصل، واتسر إي تسر، أبدل تاء في افتعال، يقصد بافتعال وزن افتعل وما تصرف منه، اتصل يتصل، اتصل اتصالا، متصل متصل. واضح هذا كلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا الشطر الأول يتكلم على القاعدة التي ذكرها. قال: وشذ في ذي الهمز نحو ابتكلا. انتبه انتبه انتبه، نحن قلنا إذا كانت الفاء واوا أو ياء، مثلنا للواو باتصل أصله إي واتصل، ومثلنا للياء باتسر أصله إي تسر، لكن يشترط في الياء إن كانت فاء ألا تكون بدلا من همزة، أتذكرون قاعدة الإعلال التي قلنا فيها إذا توالت همزتان والثانية ساكنة قلبت حرف مد من جنس الأولى، كمثل آمن أأمن، وأؤمن أؤمن، وإيمان إيمان. أنتم معي؟ فانظر إلى كلمة، إلى الفعل أكل، أكل يوجد، لو صغنا افتعل من أكل، افتعل من أكل يصبح ائتكل، انتبه، صغ من الفعل أكل على وزن افتعل هكذا ستكون الفاء همزة، الفاء ستكون ماذا؟ همزة، وقبلها همزة، همزة الوصل يصبح اتكل هكذا. فهنا توالت همزتان والثانية ساكنة ستقلب ياء، أليس كذلك؟ لوجود كسرة قبل فيصبح اتكل. طيب هل ينطبق على اتكل القاعدة السابقة؟ نحن قلنا قبل قليل إذا كانت الكلمة على فعل وكانت الفاء واو أو قلبنا الواو أو الياء تاء وأضربنا في التاء، هل نقول بعد ذلك اتكل؟ لا. لماذا؟ قالوا يشترط في الياء ألا تكون بدلا من همزة. فانظر إلى اتسر، أصله أي تسر، والأصل تماما يسر هكذا. هل هذه الياء بدل من همزة؟ لا، بعكس هذه الياء، هذه الياء أصلا ليست ياء، هذه بدل من ماذا؟ فكأنهم يشترطون في الواو والياء أن تكون أصليتين. إذا وقعت الفاء واو أو ياء أصليتين، يعني ليست إحداهما مبدلة عن الهمزة، قلبت الواو أو الياء تاء مضغمت في تاء الافتتاح، وبهذا يخرج ما كانت ياءه مبدلة عن همزة كمثل إيتكل الذي أصله إيتكل من الأكل. لذلك قال وشذ في ذي الهمز نحو اتكل. ورد في إيتكل اتكل، ورد الإبدال، لكن هذا شاذ. القياس أن يقال إيتكل بدون إبدال، لكن اتكل بقلب الياء تاء والإضغام هذا شاذ، لأن الياء ليست أصلية بل هي مبدلة عن الهمز. وظيفين اتسر بشدة يعني تاء؟ طبعا نعم، لأن الياء قلب التاء وأضغمت التاء في التاء. قال ابن عقيل إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين، حرف لين الواو لين، وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل، والأصل اتصال واتصل ومتصل. قال بعد فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله، فتقول في افتعل من الأكل اتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول إيتكل. قال بعد ذلك ولا يجوز إبدال الياء تاء، خلاص نقف عند هذا الحد، لأن الياء ليست أصلية بل هي مبدلة. ثم قال وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء. كلمة اتزر هي من الإزار، أنتم معي؟ فصغنا من إزار على وزن افتعل فأصبح ائتزر، ائتزر كمثل ائتكل قبل قليل، فقلبت الهمزة ياء فأصبح ائتزر. كان يجب أن يبقى هكذا دون إبدال بعد ذلك، لأن الياء ليست أصلية بل هي مبدلة من الهمزة، لكن ورد قلب الياء تاء والإضغام فورد ائتزر ابتزر، فلذلك قال شاذ. قال وشذ قولهم ابتزر بإبدال الياء تاء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ مفهوم الشذوذ هنا؟ يعني في كذلك اتكل لو قيل اتكل لكان شاذا. موجود ها؟ اتكل من الأكل؟ أم من التوكل؟ لا هذا شيء آخر. من التوكل مقيس من الأكل، تعرف لو أنها من التوكل لكانت صحيحة، لأن اتكل من الأكل أصله إيه وتكل. يستعملون عندما مثلا أسرة كل بعضهم يأكل من بعض اتكل، أكل بعضهم بعض في مشاركة. الحديد أيضا يقال تكل، ها؟ الحديد أيضا إذا صلى وصلى يقال تكل، أما التوكل يقال هذا متكل رجل متكل على متكل. ما هو هذا من الإعلال الذي نقول الأصلاء متكل كمثل متصل، أصلاء متصل، لكن من الأكل هذا شيء. قال بعد ذلك طوتفت عالم رد إثر مطبقي في الدان وازدد والدكر دالا بقيك. نعم مرة أخرى أقول طوتفت عالم رد إثر مطبقي في الدان وازدد والدكر دالا بقيك. ماذا يقصد؟ انتبه معي، نحن قلنا الإبدال له ثلاث قواعد، عرفنا واحد وهي إذا كانت الفاء واو أو ياء قلبت تاء وأضغمت في ماذا؟ في التاء. بقي قاعدة من قواعد الإبدال قالوا إذا كانت الفاء حرف إطباق، إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء، أنتم معي؟ وهذه من حروف، هذه حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء. إذا كانت الفاء حرفا منها في افتعل أيضا، كما قلنا قواعد الإبدال خاصة بوزن افتعل. فإذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء وهي المسمات حروف الإطباق، وجب قلب تاء افتعل طاء لتناسب هذه الحروف. فاصطبر أصله اصطبر فقلبت التاء طاء، اضطرب أصله اضطرب فقلبت التاء طاء صاد ضاد، أنتم معي؟ اطلع أصله اطلع فقلبت التاء طاء وأضمت في الطاء، أنتم معي؟ اطلع. إذ ظلم أصله إذ تلم، إذ تلم، إذ تلم فقلبت الطاء التاء طاء فأصبح إذ طلم، إذ طلم. ثم بالنسبة لإذ طلم الذي فاؤه ظاء لك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول ببقاء كل حرف على حاله إذ طلم. الوجه الثاني بقلب الطاء ظاء مع الإدغام إذ ظلم. الوجه الثالث بقلب الظاء طاء مع الإدغام إذ طلم. هذا خاص بالذي فاؤه ظاء، أنتم معي؟ ويصبح إذ طلم لك فيه كم وجه؟ ثلاثة أوجه. لذلك قال هنا طاء تفتعال رد إثر مطبق، طاء تفتعال رد أي اجعل، رد تفتعال طاء أي اجعل، تاء افتعال طاء لكن بعد مطبق أي بعد حرف من الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء وهي حروف الإطباق. واضح يا إخوان؟ طيب القاعدة الأخيرة من قواعد الإبدال قالوا إذا كانت الكلمة أيضا على وزن افتعل، افتعل وكانت الفاء، وكانت الفاء دالا أو زايا أو ذالا قلبت التاء دالا. فمثال الدال الفعل ادهم، إد بدال مشددة أصله ادهم لأنه على وزن افتعل والأصل دهم بدال واحد، فادهم أصله ادهم فقلبت التاء دالا. هذه المرة إذا كانت الفاء دالا أو زايا أو ذالا نقلب التاء دالا، فادهم أصله ادهم فقلبت التاء دالا وأضغمت الدال في ماذا؟ في الدال فأصبح ادهم. كذلك ازدحم أصله ازدحم فقلبت التاء دالا وأصبح ازدحم. كذلك الفعل إذ ذكر من التذكر، إذ ذكر، إذ ذكر أصله إذ ذكر، إذ ذكر فقلبت التاء دالا فأصبح إذ ذكر. ثم لك فيه ثلاثة أوجه، الذي فاؤه ذال وقلبت التاء دال لك فيه ثلاثة كإذ طلب قبل قليل، لك أن تقول إذ ذكر ببقاء كل حرف على حاله، ولك أن تقلب الدال ذالا وتقول إذ ذكر، ولك العكس أن تقلب الذال دالا وأن تقول إذ ذكر، وهذا الذي جاء في القرآن في قول تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أي تذكر، وفي قول سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالخلاصة عندنا قاعدة كالآتي، قاعدة الأولى تقلب فاء الافتعال طاء، عفوا تقلب تاء تاء الافتعال طاء إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء من حروف الإطباق. والقاعدة الثانية تقلب فاء تقلب تاء الافتعال دالا إذا كانت الفاء دالا أو زايا أو ياء. هذا قول في الثانية في الدال وزدد والذكر دالا، بقي بقي بمعنى صار أيضا، بقي بمعنى صار في الدال الدال كمثل الدهن، الأصل إدتان، إدتان إد بدال بعدها تاء إدتان فقلبت التاء دالا فأصبح إدتان. كذلك إزدد أصله إزداد الأصل إذ تادى، إذ تادى. أنتم معي؟ آه. فقلبت التاء دالا فأصبح ازداد، والأمر ازداد. كذلك الذكر كما قلنا أصله إذ ذكر، إذ ذكر فقلبت ب... والأصل تماما إذ ذكر، فقلبت التاء دالا فأصبح إذ ذكر، ولك فيه كم وجه منها الذكر. قال ابن عقيل: إذا وقع التاء افتعالا بعد حرف من حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والضاء والضاء وجب إبداله طاء، كقولك اصطبر والضجع والضجع والطعن والطلم. أنتم معي؟ عندك عندك والطعن أم والطعن؟ والطعن. ها ماذا عندك؟ والطعن. لا يوجد ضاء أصلا. صحيح؟ لا. الصحيح حتى يمثل للحروف الأربعة أن يقال اصطبر هذا مثال الصاد، اضطجع هذا مثال الضاد، اطعن هذا مثال الطاء من الطعن. أنتم معي؟ ثم بعد ذلك اضطلموا من الظلم. ففي بعض النسخ اضطعن اضطعن الكلمة الثالثة. عندكم هكذا؟ ماذا عندك؟ أريد أنا أتكلم على الثالث، على الثالثة. صحيح هكذا صح. الطعن الطعن الكلمة الثالثة مكتوبة عندي إذ طعن هذا خطأ. بالضاء هي أصلا بضاء مشددة. الطعن من الطعن ليس من الظعن. أنا أتكلم على ما عندي حتى تصححوا، حتى تنبه على الخطأ. أنا عندي إذ طعنوا بضاء وطاء هذا خطأ. هذا كلمة أخرى. أنا أقصد حتى نمثل للحروف الأربعة. هو الآن لو بقيت هذه الكلمة لمثل للضاء بمثالين ولم يمثل للطاء، فلذلك هي إذ طعنوا وليس إذ طعنوا. تمام؟ قال كقولك اصطبر واضطجع واضطعن واضطلب. والأصل اصطبر واضطجع واض لا عندكم بضاء بطاء بطاء هكذا احذف النقطة. واضطعن واضطلم فأبدل من تاء الافتعال طاء. قال بعد ذلك: وإن وقع التاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلب الدال نحو إدان وازدد وادكر. والأصل إدان وازدد وادكر. قال: فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأضغمت الدال في الدال. إلى الآن لم أجد، لا أستطيع أن أحدد، لكن أقلها أخطاء هذه النسخة المصرية. دار التراث طابعة دار التراث هي أقل في الأخطاء. ها؟ مر بنا في فيها سقط والتصحيحات أيضا. يعني أنا ما أنا قلت أن لا أصلا أفضل، لكن أنا أرى أن هذه أقل في الأخطاء، أقل في الأخطاء. خلاص. قال بعد ذلك بقي ثلاثة أبيات. نعم. قال: فأمر نوم ضارع منك وعد، احذف وفيك عدة ذاك الطرد، وحذف همز وحذف همز أفعال استمر في مضارع وبنيتي متصفي. مرة أخرى يقول: فأمر نوم ضارع منك وعد، احذف وفيك عدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعال استمر في مضارع وبنيتي متصفي. ماذا يقصد؟ الأفعال التي كوعد، الفعل المثال الواوي الذي على فعل، يحذف تحذف فاؤه في المضارع، عفوا في المضارع نعم، وفي الأمر يقال وعد يعد عد، ووقف يقف قف، ووصل يصل صل. وهذا الحذف له قاعدة. المثال الواوي تحذف فاؤه في المضارع إن كان مكسور العين، وعد يعد وقف يقف، والأصل يوقف ويوعد، فلكسر العين حذفت الواو. لكن إن كان مفتوح العين كوجل يوجل أو مضموم العين كوسم يوسم فلا تحذف الفاء. أنتم معي؟ يقال وجل يوجل ووسم يوسم، فالفاء من المثال الواوي الثلاثي تحذف إن كان مكسور العين في المضارع، وقف يقف، وصل يصل، فتحذف من المضارع والأمر. وكذلك تحذف من المصدر لكن بشرط أن يعوض عنه، فإن لم يعوض فلا تحذف. فيقال وعد يعد وعدا، وإن شئت حذفت الواو من المصدر فقلت عيدة، لكن بشرط أن تعوض بماذا؟ بالتاء. يقال وهب يهب وهبا وهبة، أنتم معي؟ وجد يجد وجدا وجدة، أنتم معي يا إخواني؟ وصل يصل وصلا وصلة إلى آخر. فلذلك قال فأمر نوم ضارع منك وعد احذف، أي فاء الأمر والمضارع من فعل كوعد احذفها. أنتم معي يا إخواني؟ تحذف الفاء من المضارع والأمر، وعد يعد عد وقف يقف قف. ثم قال وفي كعدة ذاك الطهر، وفي كعدة، انظر عدة حذفت الواو لكن عوض بالتاء، هذا لازم، اضطرد يعني سمع واستقر وهو مقيس. أنتم معي؟ لكن لابد في المصدر من التعويض إن أردت الحذف، فإن لم تعوض فلا يجوز الحذف، تقول وعدا ووصلا ووجدا ووهبا وهكذا، بتنوين، أقصد بالواو أيضا، بدون حذف للواو. بدأ بكسر سلسلة ثانية، هو في الأصل وعد، لا أدري صراحة علة لذلك، لكن هكذا ورد، ورد على وزن علة، علة عدة على وزن علة، هو يقصد يعني الأصل وعد، لماذا لم يقل عدة؟ لماذا جعلت الفتحة كسرة عدة؟ ربما سمع هكذا، تمام، وزنه علة. طيب قال بعد ذلك وحذف همز أفعال استمر في مضارع وبنيتي متصفي، انتبه. بالنسبة لوزن أفعال، في الأفعال فعل على وزن أفعال كأخرج، انتبه، لو سألته ما مضارع أخرج؟ مضارع أخرج يخرج. طب ما الأمر؟ أخرج. طب أين الهمزة في المضارع؟ عندك أخرج في همزة، أخرج في المضارع، أين الهمزة؟ يخرج. قالوا الأصل يؤخرج، بدليل الماضي والأمر وبدليل المصدر إخراج، عندنا أخرج أخرج إخراج، يوجد همزة زائدة في البداية، أين هي في المضارع وفي اسم الفاعل وفي اسم المفعول؟ في المضارع يخرج، في اسم الفاعل مخرج، في اسم المفعول مخرج، لا يوجد همزة. فقالوا واسم أفعال تحذف منه الهمزة في المضارع وفي الوصفين، المضارع معروف أخرج يخرج، والوصفان اسم الفاعل واسمه، فيقال أخرج يخرج والأصل يؤخرج، أنزل ينزل والأصل يؤنزل، أنتم معي؟ بدون حذف، الأصل أن نزيد حرف المضارعة، كمثل تعلم يتعلم، تقاتل يتقاتل، أخرج يؤخرج، فحذفت الهمزة للتخفيف يؤخرج. كذلك حذفت من اسم الفاعل واسم المفعول، مخرج أصله مؤخرج، مؤخرج، واسم المفعول مؤخرج، فحذفت الهمزة كما ترى من المضارع واسم الفاعل واسم المفعول للتخفيف. لذلك قال وحذف همز أفعل استمر، حذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، لا بد منه، واجب في مضارع وبنيتي متصف، يقصد ببنيتي متصف اسم الفاعل واسم المفعول. قال ابن عقيل رحمه الله إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء. لكن المصدر منذ قال والمصدر في الأمر والمضارع قال بعده والمصدر إذا كان بالتاء، يعني لا تحذف الفاء من المصدر إلا إذا كان المصدر بالتاء. وذلك نحو عد ويعد وعدة، فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد. أنتم معي؟ آه. قال بعد وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في المضارع في الماضي. عندكم حذف الهمزة الثانية؟ هو يقصد يعني لو جاء في المضارع أخرج، سأقول الأصل نقول أخرج لأن المضارع الأصل فيه بالهمزة، يخرج يؤخرج نخرج نؤخرج تخرج تؤخرج أخرج أخرج، فهي الهمزة الثانية حذف. قال وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، نحو قولك أكرم يكرم. والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم، والأصل مؤكرم ومؤكرم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول. واضح يا إخوان؟ آخر بيت في الباب في باب الإبدال قال فيه ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررنا وقرن نقيا. مرة أخرى يقول ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررنا وقرن نقيا. انتبه، الشطر الأول فيه قاعدة والشطر الثاني فيه قاعدة. ماذا يقصد؟ تعرفون الفعل المضاعف؟ الفعل المضاعف كمثل مد ومر وشد وظل. الفعل المضاعف قد يكون على وزن فعل كمثل ظل، قالوا ظلل في الأصل، أصله ظلل هو من باب فعل. أنتم معي يا إخواني؟ الفعل جل. لا ليس بلازم طبعا معرفة الوزن بالضبط تحتاج إلى الرجوع للمعجم خاصة في الثلاث الأجوح، يعني يقولون قال من باب فعل وطال من باب فعل طاولة وخاف من باب فاعل خاوفا، فهذا يحتاج الى نقل. فمثال فاعل من المضاعف ظل، قالوا اصله ظلل ظلل، فقالوا اذا كان المضاعف مكسور العين كظل واتصل به ضمير للمتكلم او المخاطب كمثل ظللت ظللت وظللنا وظللت، قالوا إذا كان المضاعف ثلاثيا على باب من باب فعل واتصل به ضمير جاز لك فيه ثلاثة أوجه. جاز لك فيه أن يبقى على حال ظللت، أنتم معي، بتضعيفه كما هو ظللت، وجاز لك حذف اللام الأولى ونقل فتحة كسرتها إلى الظاء، حذف اللام الأولى ونقل فتح كسرتها إلى الظاء، فلك أن تقول ظلت ظلت. أنتم معي؟ والوجه الثالث عفوا ليس لم تحذف العين، حذفت اللام عفوا، يقولون حذف اللام على كل حال حذفت إحدى اللامين، يعني إحدى اللامين. أنتم معي؟ فالوجه الأول أن يبقى كل حرف على حاله، انتبه، الوجه الأول إتمامه، المقصود بإتمام عدم الحذف، فتقول ظللت ظللت. الوجه الثاني أن تحذف اللام وأن تنقل أو أن تنقل كسرة العين إلى الظاء، ظلت ظلت. أنتم معي؟ فيصبح على وزن فعت فعت بحرف اللام طبعا. تمام. الوجه الثالث أن تحذف اللام وأن تبقى فتحة الظال كما هي، ظللت، فلك الإتمام ظللت، ولك حذف اللام ونقل كسرة العين إلى الظاء ظلت، ولك حذف اللام وبقاء فتحة الظاء ظللت. هذه الوجوه الثلاثة جائزة. لذلك قال ظلت وظلت في ظللت استعمل. طبعا ظللت هو الأصل الإتمام، لكن قال يجوز كذلك ظلت وظلت على التفصيل الذي ذكرنا، وهذا الحذف غرضه التخفيف، تخفيف التخفيف الكلمة بحذف إحدى اللامين. الأصل ظللت، فقيل ظلت وظلت. أنتم معي؟ أقول ظلت منتظرا أو ظلت منتظرا، ولك أن تقول ظللت منتظرا. طيب الشرط الثاني يشتمل على قاعدة أخرى، قال وقرن فقررنا وقرن نقلا. قالوا ماذا؟ كم الساعة؟ لا سأجيب هذا التصريف. انتبه معي، انتبه. كذلك المضاعف إذا كان مكسور العين في المضارع كالفعل قر يقر، قر يقر، وفر يفر، انتبه. واتصل به نون النسوة إذا كان الفعل مضاعف مكسور العين في المضارع قر يقر وفر يفر، واتصل به نون النسوة فيصبح يقررن ويفررن. قالوا أيضا لك حذف إحدى الرائين، لك تخفيف بحذف لامه، فنقول يقرن في المضارع وكذلك في الأمر، تحذف اللام في المضارع وكذلك في الأمر للتخفيف. فالفعل قر يقر في المضارع مع نون النسوة يقررن ويقرن، وفي الأمر اقررن وقرن الوجهان. أنتم معي؟ لك إثبات اللام وحذفها، لكن طبعا انتبه لابد أن يكون مضاعفا مكسور العين في المضارع يقر يفر مع اتصاله بنون الإناث. فلك في المضارع الوجهان الإتمام والحذف يقررن ويقرن، ولك في الأمر الوجهان الإتمام والحذف اقررن وقرن. وطبعا عند الحذف همزة الوصل تحذف. أنتم معي؟ لأن الكسرة ستنقل إلى القاف. يقررن يقررن، نحذف اللام وننقل كسرة الراء العين إلى القاف يقرن، وفي الأمر قرن كذلك. سنبين قرن سنبين قرن سنبين قرن. انتبه. هذا في المضاعف مكسور العين قر يقر قر يقر، فمع النسوة نقول يقررن هكذا. ومع الأمر اقررن أيضا مع النسوة اقررن. فلك إتمام وكذا يقررن ويقررن، ولك حذف اللام ونقل كسرة العين إلى القاف فيصبح يقي يقر يقرن، وها هنا قرن، ولما يصبح قرن الأول يتحرك فلا حاجة لهمزة ماذا؟ لهمزة الوصل، أليس كذلك؟ طيب هذا الحذف خاص بالمضاعف إذا كان مكسور العين مع نون النسوة. طيب إذا كان مفتوح العين كيوجد قر يقر وجه، يوجد قر يقر وقر يقر في ماذا؟ في الأبيات؟ ودعك من وقرنا، هذا هذا صحيح، هذا الذي سنتكلم عليه الآن. هذا سنتكلم عليه الآن. هذا الحرف الذي قلناه هذا خاص بمكسور العين يقررنا يقررنا في المضارع والأمر، فلك أن تقول يقرنا وقرنا. طب إذا كانت العين مفتوحة كقر يقر، قر بمكان أي استقر به وثبت، أنتم معي بفتح العين. قالوا القياس الإتمام يقررنا، والأمر إقرارنا إقرارنا، القياس الإتمام. وأما الحذف في هذا المفتوح فشاذ، يقرنا يقرنا وقرن شاذ وهي قراءه حفص. قال تعالى وقرن في بيوتكن، وكما قلنا الشذوذ لا يعني القبح. انتم معي يا اخواني؟ فقال وقرن في قررنا، عفوا وقرن في قررنا، وقرن في ها اقررنا، يعني قل في اقررنا قرنا، هذا في الامر. والمضارع كذلك يقررنا ها يقرنا. ثم قال وقرن بالفتح ق ق قرنا، هذا نقل. ما معنى نقل؟ سمع شذ. واضح هذا الكلام. قال ابن عقيل رحمه الله اذا اسند الفعل المضاعف، عندكم المضاعف؟ اذا اسند الفعل المضاعف الماضي المكسور العين الى تاء الضمير او نونه، الى تاء الضمير يعني تاء المتكلم، تكون المتكلم والمخاطب، او نون الضمير نون النسوه، جاز فيه ثلاثه اوجه، احدها اتمامه، نحو ظللت افعل كذا اذا عملت بالنهار، هذا ظل من اخوات كان ويفيد وجود الخبر في الاسم في النهار، تمام. والثاني حذف لامه ونقل حركه العين الى الفاء، نحو ظلت. والثالث حذف لامه وابقاء فائه على حركتها، نحو ظلت. واشار بقوله وقرن في قررنا الى ان الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلنا، طبعا مع نون النسوه، اذا اتصل بنون الاناث جاز تخفيفه بحذف عينه. نحن قلنا حذفت اللام، هو قال حذفت العين، حيرنا في ظل قال حذفت اللام. المهم حذف احد المكررين، حذف احد ماذا؟ احد المكررين. قال جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركته الى الفاء، وكذا الامر منه، وذلك نحو قولك في يقربنا يقرنا وفي اقررنا قرنا. وأشار بقوله وقرن نقل إلى قراءة نافع عن عاصم، ليس حفص، نافع عفوا، وحفص أيضا، حفص أيضا صحيح، حفص أيضا تمام. قال وأشار بقوله وقرن نقل إلى قراءة نافع وعاصم، عندكم نافع وعاصم بالواو ده، وقرن في بيوتكن بفتح القاف، وأصله إقررنا من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر، نفس المعنى لكن لغة، يعني يوجد قر يقر، يقر وقر يقر، كحسب يحسب وحسب يحسب. قال حكاه ابن القطاع، يعني حكى هذا، يعني نقله عن العرب، يوجد قر يقر وقر يقر بنفس المعنى. قال ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر، لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين، القياس أن يكون في المكسور، وفي غير المكسور هذا قليل كهذه القراءة. بهذا يكون باب الإبدال بحمد الله تعالى قد انتهى الكلام عليه، وقد أقفل وأغلق، ولم يبق في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى إلا باب واحد فقط، وهو باب الإدغام.